روح الرايح من ديرة العجا يخلونه بارق لايح وابلاك ما درجن يصبونه. روح الرايح من ديرة العجا يخلونه بارق لايح وابلاك ما درجن يصبونه. بارق لايح وابلاك ما درجن يصبونه في حجل لايح قامال مشقى يبدع فنونه. بارق لايح وابلاك ما درجن يصبونه في حجل لايح قامال مشقى يبدع فنونه. روح الرايح من ديرة العجا يخلونه بارق لايح وابلاك ما درجن يصبونه. في حجل لايح قامال مشقى يبدع فنونه وين بدا الصايح رابعي هل العجا يجيبونه. في حجل لايح قامال مشقى يبدع فنونه وين بدا الصايح رابعي هل العجا يجيبونه. روح الرايح من ديرة العجا يخلونه بارق لايح وابلاك ما درجن يصبونه. وين بدا الصايح رابعي هل العجا يجيبونه بالدم طايح ما عود وربعه يشيلونه. وين بدا الصايح رابعي هل العجا يجيبونه بالدم طايح ما عود وربعه يشيلونه. روح الرايح من ديرة العجا يخيلونه بارق لايح وابلاك ما درجن يصبونه. بالدم طايح ما عود وربعه يشيلونه خلفه النايح جمع العوارض حال من دونه. بالدم طايح ما عود وربعه يشيلونه خلفه النايح جمع العوارض حال من دونه. روح الرايح من ديرة العجا يخيلونه بارق لايح درجن يصبونه. روح الرايح من ديرة العجا يخيلونه بارق لايح وابلاك ما درجن يصبونه. روح الرايح